كلمات حب العاجلة تبدأ من آخر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كالليل بلغت التراقي وقيل مرات وظن أنه انزلاق وتفت الساق بساق إلى ربك يومئذ مساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذا ولا ثم ذهب إلى أهل يسمى الله ملك فولا ثم ملك فولا يحسب إنسان ويترك سودا ألم يكن نطفة من يمنى ثم كان على خطف فقص وجعل من زوجين ذكر أنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من دائم يكون فيها مذكور إن خلق الإنسان من نطفة أمشى لنبي سليم فجعله سميعا بصيرا إن هذا النوم سبيلا إما شاكرا وإما كفورا إن أعتدى لك فيها سلاسل وغلا وسعيرا إن أبغى ويشغل من كسين كان زوجك.